هنتقل معاكم لذكرى فنانة كبيرة جدا وغالية جدا، هي وردة. وردة الحقيقة من ساعة ما جت مصر في الستينات فرقت في مسيرة الغناء المصري. زي ما قلت في بداية السهرة ان لقائها بالشاعر الكبير واستاذنا الاستاذ عمر بطيشة فرق في مسيرتها الغنائية. اغنياتها كانت رجعتها للساحة بعد فترة غياب، لكن واحنا معاه في حوارنا بنرجع لبدايتها الفنية وبيتكلمنا ازاي جت مصر في البداية في بداية الستينات. لغاية ما نروح الأستاذ عمر بطيشة ويكلمنا على بدايات وردة، نسمع لهم هما الاتنين مع بعض أغنية. محتاجة لك، محتاجة لك فوق ما يتصور خيالك، محتاجة لك، محتاجة لك، عمري من الأشواق ندالك، محتاجة لك، محتاجة لك فوق ما يتصور خيالك، محتاجة لك، محتاجة عمري من الأشواق ندالة. جيت ولهفت قلبي سابقة بخطوتي، واللقاء حاضن إيديا المشتاقين. جيت ولهفت قلبي سابقة بخطوتي، يبقى الدنيا عمرها ما تغيب في ثانية، وابقى طول العمر طول عمري قبالة، محتاجة لك، محتاجة لك. عايزة أرجع بقى على بدايات وردة. وردة كيف أتت إلى القاهرة؟ كيف ترى وردة مع الصنباطي ويا لعبة الأيام، وردة مع المونجي، يعني وردة مع بليغ طبعا، ودي قصة الحب الكبيرة اللي يمكن بيتقال إنها محبتش زي بليغ. يعني لو رجعنا لبدايات وردة والتقاها بقى بالملحنين الكبار. هي طبعا وردة معروف إن هي أصلا ولدت في فرنسا، من جزائرية ولدت في فرنسا، جزائرية ولدت في فرنسا لأب كان في الـ في الـ في الجيش الفرنسي، وكان الكتيبة بتاعته في لبنان وقتها، فعرف أمها كانت لبنانية في لبنان واتجوزها، ولما ولدت وردة خدها ورجعوا على باريس، وهو كان عنده مالها ليلي هناك، فنشأت من صغرها عاشقة الغناء. بتشوف بقى النايت كلاب ده اللي بيتغنى فيه الأغاني المصرية والعربية الذائعة في ذلك الوقت، فغنت أغاني ليلى مراد ونبغت فيها فشجعوها، فراحت لبنان، وبعدين ما جات على مصر بقى، وكان أول لقاء لها لما غنت أغنية أنا من الجزائر أنا عربية، دي كانت أول أغنية، وكان أيامها موضوع جميلة بوحريد المجاهدة الجزائرية الكبيرة في بداية السنة 61. فالصنباطي معروف ان هو يعني رياض الصنباطي صائد لقالق كده، اللي هو بيسموه امير النغم، هو يهمه في المقام الاول الصوت وقوة الصوت وسلامة الصوت اكتر ما يهمه اي حاجة تانية، فاقتنع بها جدا جدا جدا، لحن لها اغنية لعبة الايام اللي يعني عملت جو رهيب جدا جدا في اوائل الستينات. وفيديو كليب هايل كمان، الفيديو كليب، فيديو كليب بمقاييس هذه الايام او بمعاييرها يعتبر يعني شيء جميل جدا جدا. نتذكر كلنا الجمل والصحراء الصحراء وكده، جو موحي قوي يعني. فبدات الانطلاقه بقى منذ هذا الوقت، وغنت لحلم بكر اغنيه اسمها شويه صبر، وبعدين وغنت مجموعه اغاني متفرقه لغاية ما عملت ألمز وفيلم ألمز وعبد الحمولي، والتقت بقى مع بليغ لقاء عمرها اللي هو زي ما قلتي بحق يعني ان ده كان حبها الكبير في حياتها يعني. فعملوا مع بعض مرحلة في منتهى الثراء واغاني في منتهى الروعة، اللي عينه سود لغاية دلوقتي يعني. طبعا طبعا امال ايه. وبعدين عبد الوهاب عمل لها درة اغانيها في يوم وليلة، عبد الوهاب وحسين السيد. انا بعتبرها طبعا شيء رائع جدا من ارقى كلاسيكيات الغناء المصري او العربي. بالظبط طبعا. برضو الموجي عمل لها مستحيل، وعبد الوهاب عمل لها كمان لولا الملامة. لولا الملامة انا دي اللي كنت اقصدها. وكمال الطويل عمل لها كذا اغنية وبدأت يعني كده. يمكن استاذ عمر بطيشة عايزة اختم بالاغنية الوطنية لوردة. وردة شاركت في بداية الثورة اغنيات عبد الوهاب والجيل الصاعد وال ثورة 52 وليها برضو اغنيات تعبر عن حبها المصري يعني. نسمة نيلي حضرتك كتبتها لها فيها حبها لمصر او عشقها على او القصد ان انا اختم بحبها لمصر اللي عاشت فيها وفضلت ان يكون لها بيت. ويمكن هي توفت هنا، دفنت في الجزائر، بس الاخر عمرها كانت عايشة في مصر. الحقيقة ان هي يعني كانت بتحب مصر جدا، بتحب المصريين جدا. فانا اما عملت لها اغنية يا نسمة نيلي غنيتها بحب وغنيتها بعشق لمصر ونيل مصر ونسمة مصر. هي كانت تسكن على النيل فاكيد هي يعني طبعا طبعا. ولو اني كنت بخاف اطلع لها في فوق في الدور مش عارف الكام و30، فانا بخاف من الاماكن المرتفع، فكنت نادر زيارتها في البيت يعني. وهم روحة بقاعد مش على بعض يعني. فانما يعني لا طبعا كانت بتحب مصر جدا وغنت الاغنية بحب وعشق فعلا. مصر الأصيلة فأحلى ليلة.